بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي مر بنا من حديث محذورة، أول يرتر بيان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. نبه الشيخ الألباني رحمه الله على وهم في كلام الصنعاني، قال في سننه يعني لما قال أخرجه الدارقطني قال أخرجه في سننه برقم 93، وفيه إبراهيم بن زكريا قال ابن عدي حدث عن الثقات في الأباطيل، وليس فيه يعقوب بن الوليد كما علم الشارح، ومن طريقه رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. جزاه الله خيرا. أيضا انتقلوا أحمد شاهر وأطال انتقال على الشاهر خلاف الطريق التي خرجوا من طريق يعقوب هذا الذي وهم فيه يعني عند الشافعي في يعقوب نعم أحمد شاهر عليه وسلم أيوة. فإذا هو ممكن أن يحكي عن هذا وهذا لا مانع أنه أيضا ما له نصر أن يكون الأخ كمال يقول مر به في الرسالة أنه أيضا عن يعقوب هذا فما رهن الصنعاني إنما الظهر رهن في العزم إلى الدارقطني، أما من حيث أنه قد جاء عن يعقوب أيضا كما جاء عن من ذكر هناك فقد جاء عنهما في هذا الضعيفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خير ومبارك فيه وفي علمه وادفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين، اخرجه الخمسة الا النسائي. قال في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي ركعتي الفجر كما يفسرهما بعده، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه أحمد والدارقطني. قال الترمذي: إنه غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى. قال: والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر، وذلك لأنه إن كان لفظه نفيا فهو في معنى النهي، وأصل النهي التحريم. قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال المصنف: دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس به لا بأس بها. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته الصلاة في الليل، والمراد بعد الفجر بعد طلوعه كما دل عليه قوله وفي رواية عبد الرزاق أي عن ابن عمر: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكما يدل له الحديث 25. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، المقصود الركعتين النافلتين ثم الفريضة بعد ذلك. لأن إنسانا قام يتنفل بعد الفجر صلى أربعا على ستا بين كل يعني بعد الأذان وبعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، وقال له خالفت السنة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، وفي النافلة فاتت الصلاة من الليل. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتت الصلاة من الليل، حتى هذا فيه نظر الذي يعني الإمام مالك أنه يتنفل ركعتين إلا إذا كان ركعتين فحسب. قال ومثله في الدار اقتني عن عمر بن عن عمرو بن العاص عن عمرو هاتان ركعتان خففها خففهما صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ما صار يتهجد فيها ويقرا فيها من الطوال نعم ولا صار ايضا يطيل فيها الركوع والسجود كما يطيل في غيرها من قيام الليل ومن الصلوات الاخرى صلى ركعتين خفيفتين. قال ومثله للدار قطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الصنعاني رحمه الله وقوله ومثله للدار قطني عن ابن عمرو بن العاص فإنهما فسر المراد ببعد الفجر وهذا وقت سادس من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى إلا أنه قد عرض النهي عن الصلاة بعد العصر التي هو أحد الستة الأوقات. يعني على هذا التفسير هذا فيه إفريقي حديث عبد الله بن عمر بن العاص عبد الرحمن بن زياد بن عمر عبد الرحمن بن زياد بن عمر إفريقي في ضعف والحديث الذي عند الخمسة إلى النسائي فيما تقدم حسن لغيره والذي عند عبد الرزاق فريق الذي عند عبد الرزاق في أبو بكر بن عبد الله بن سمرة متهم بالوضع. فعلم من هذا أن المقصود بالركعتين لا صلاة بعد طلوع الفجر ما قال بعد صلاة الفجر المقصود بهما الركعتان النافلتان وليس المقصود بهما بعد الصلاة لمن فاتته الصلاة لمن فاتته ركعتان الفجر النافلة يصليها بعد فإن هذا بأدلته الأخرى والفهم منهم هذا الفهم كما هو يشير له ويشير له قول الصنعاني. قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتي بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. أخرجه أحمد أخرجه أحمد اختار الحافظ رحمه الله هذا اللفظ بزيادة فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. والحديث متفق عليه الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ودوم على ذلك وكان إذا عمل عملا أثبته الحفاظ يقولون أو الأهل العلم يقولون إن فاتته صلىهما ولا يداوي عنهما المداوم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما ربنا شيء من ذلك هذا هو إنما ساق طريق أحمد من أجل هذه الزيادة هذه الزيادة فيها كلام فيها بعض خلاف ما في الصحيحين فقلت أفنقضيهما إذا فاتت قال لا لأن زيادة منكرة الدليل يدل على قضائهما على من أراد ولا يدور عليهما. قال الصنعاني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته في سؤالها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما قبل ذلك عندها وأنها قد كانت علمت بالنهي واستنكرت مخالفة الفعل له فقال شغلت عن ركعتي بعد الظهر قد بين الشاغل له صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ناس من عبد القيس عبد القيس في رواية عن ابن عباس عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن أي قضاء عن ذلك وقد فهمت أم سلمة أنها قضاء فلذا قالت قلت أفنقضيهما إذا فاتتا أي كما قضيتهما في هذا الوقت قال لا أي لا تقضوهما في ذلك الوقت بقرينة السياق وإن كان النهي غير مقيد. الذي في الصحيح أنه أتاه وفدا شغل بالوفد والذي في الترمين أنه أتاه مال وفي الصحيحين أصح عبد الله عن ابن عمرو بن العاص وعلى قوله ومثله للدار عن عمرو لا كان نسخه اللي عندنا عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر الذي يعني الذي هو عندنا اصح. قال رحمه الله تعالى اخرجه احمد الا انه سكت عليه المصنف هنا وقال بعد سياقه في فتح الباري انها روايه ضعيفه لا تقوم بها حجه ولم يبين هنالك وجه ضعفها وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه يعني شذوذ شذوذ ما تكون بها حجة ما في الصحيحين صح بدون زيادة فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا تقدم نظير هذا أن حافظ رحمه الله ربما أتى بحديث من خارج الصحيح لزيادة فيه ويتركنا في الصحيحين أو في أحدهما، يعني لمسألة فقهية. نعم. شيخ الحافظ البلوغ من السنة دار يعني رتبها على تركيب الفقه باب الأشياء الضعيفة والصحيحة ظهر هذا أنظر بلوغ المرام أنظر من السنة مختار يعني ماذا منتقى من عدة كتب وأراد منها يعني ما كان ثابتا وما كان أقرب إلى مسألة الفقهية وبعدها يسوقه فيها ضعف ويعرفه، لكن إما أن يذكرها في الباب أو يبين وجه رأسها وهذا قليل ما في السنن الضعاف أكثر، هذا أنظر لو المرام اختياره من السنن من غيرها اختاره من زبدة يعتبر. قال رحمه الله تعالى والحديث دليل على ما سلف أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قد دل على هذا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، أخرجه أبو داود، ولكن قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ركعتين لا أصل القضاء انتهى. هذا الصواب، أصل القضاء ثابت في حق الجميع، لمن فاته شيء من ذلك يقضي، لكن المداومة هذا يقضي ولا يداوم، المداومة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. قال ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خاص به أيضا، هذا الذي أخرج أبو داود هو الذي أشار إليه المصنف بقوله في الحديث 27 ولأبي داود عن عائشة بمعناه، ولأبي داود عن عائشة بمعناه تقدم الكلام فيه. أصله ما تقدم عن عائشة عن أم سلمة هكذا في الصحيحين، أما عن عائشة بمفردها عند أبي داود قالوا إنما أصله أنا عن أم سلمة، ثم قول البيهقي أصح مما تعقب به الصنعاني رحمه الله، وقد رجح قول البيهقي الحافظ بن حجر وغير واحد ومر بنا أنه رجح أو نقله نقلا رجحه وراجع. تدخل في الأذان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى باب الأذان. قال الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة. ألفاظ مخصوصة شرعية جاء بها الدليل، جاء فيها حيا للخير الأمل، هذا من الألفاظ المخصوصة التي جاء بها الدليل، وليزيد فيها أشهد أن عليا ولي الله، هذه من الألفاظ من كل هذه الألفاظ المبتدعة، فهو بألفاظ مخصوصة جاء بها الدليل. قال وكان فرضه بالمدينة السنة الأولى من الهجرة، فوردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة، والصحيح الأول هو شرع بعد الصلاة، قد كان يصلون يصلون بغير أذان، ومعناه أنه شرع بعد الصلاة وليس من حين فرضية الصلاة. يقولون السنة الأولى من الهجرة يعني في المدينة. في المدينة. كان ميلاد يؤذن على الكعبة. ما عادي. ما يجيرون. ما يجيرون يؤذنون في ذاك الوقت كان. يضربونها قريش. لو أذن بلا الكعبة لضربها قريش. قال رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد عن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى. قلنا اللي ضربها قريش لأنهم ضربوا بدر ليس كذلك، هنا قال حد الله الله ضربه حتى فك عنه أبو بكر رضي الله عنه قال إن كافر تمر على غفار هكذا تركوا، ما كانوا تاركين لبلال ينادي على الكعبة هذا الأذان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أدري من ذلك. قال هو الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا الزيادة انترك من إسحاق وقد خالفه من هو أرجح منه وقد عنعم أيضا. والصحيح والمتقدم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لم يثبت الأذان أو رؤية الأذان إلا عنه وافقه عمر، هكذا نقل الحافظ فتح الباري. يعني عدد أنهم رأوا الأذان لكن لم تثبت رؤية الأذان إلا عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هناك عبد الله بن زيد بن عاصم غير هذا. ووافقه عمر بن الخطاب في هذه الرؤية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذاك أكد قوله عمر رضي الله. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، مات بالمدينة سنة 32. قال طابتي وأنا نائم رجل، وللحديث سبب وهو ما في الروايات أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها، فقالوا اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى. وكان يتحين من الصلاة، يعني عبارة عن تحين، ما كان هناك ساعات لكن حيث الوقت يعرفونه من الظل ومن الشمس وكذا، فإذا ويخرجون للصلاة تحين فقط، فكان هذا من ما يتطلب منهم البحث عن شيء يعرفون به ينبهون به النائم ويذكرون به الذي هو مشغول أو كذا. أراد أن يتخذوا ناقوسا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أراد أن يتخذوا بوقا فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأراد الله عز وجل هذه الشعيرة العظيمة التي يقول أهل العلم إذا تركها أهل بلد من البلدان ولم يقوموا بها وجب على ولي الأمر أن يجاهدهم حتى يقوموا بها، واجب يعتبر الأذان واجب، يعني قم فأذن به، الأذان واجب في الجملة في البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك فارفع صوتك للتأذين، لا يسمع صوتك منه فإنه يستغفر الله مدى صوتك. الحديث فيه فضل عظيم، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، ومع هذا الفضل أيضا ينبغي أن يكون مؤتمنا، فإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وله أحكام تخصه لأن علفهم فيه بعض الأجزاء. فقالوا لو اتخذنا بوقا قال ذلك لليهود، فقالوا لو رفعنا نارا قال ذلك للمجوس، فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاف بي الحديث، وفي سنن أبي داود فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان أي إلى آخره بتربيع التكبير يكرره أربعا، ويأتي ما عضده ويأتي ما عضده وما عضده وعارضه بغير ترجيع أي بالشهادتين. قال في شرح مسلم هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بفضل الصوت، ويأتي قريبا، والإقامة فرادى لا تكرير لشيء من ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. يدعني مضاح رؤيا مضاح وحق مضاح إليه، رؤيا حق حق يصلح، يعني إن كان رؤيا هي حق إنها لرؤية هي حق، ولكن قال لرؤية حق من عنده بكسر يصبح يغرف بالإضافة. نعم. قال الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلوات دعاء قال أخرجه أحمد. طيب الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلوات دعاء للغائبين ليحضروا إليها، ولذا اهتم صلى الله عليه وسلم في النظر في أمر يجمعهم، فهو دعاء إلى الصلاة وإعلام بدخول وقتها أيضا، واختلف العلماء في وجوبه. وهو توحيد، كل كلماته توحيد، حتى الحي على كان حي على الصلاة، حي إلى ذكر الله عز وجل الذي هو من أمور التوحيد. قال واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعائر أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله. وأما وجوبه فالأدلة فيه محتملة، وتأتي وكمية ألفاظه قد اختلف فيها. وهذا الحديث دل على أنه يكبر في أوله 4 مرات، وقد اختلفت الرواية، وردت بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض رواياته، وفي بعضها بالتربيع أيضا، فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة. ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية، ومن قال إنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة. وسيأتي فلا اقرأوا بعد أن نحمل هذا ربما يكون بعض. قال ودل على أن الإقامة تفرد، على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة فإنه يكررها. وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير في أولها، ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها مكرر مرتين. قالوا ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان 4 كأنه غير مكرر فيها، وكذلك يكرر في آخرها، ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ. قد أخرج البخاري حديث أمر، حديث أمر بلالا أن يشفع الأذان وينذر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وينذر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا قد قامت الصلاة. وسيأتي وقد استدل به من قال إن الأذان في كل كلماته مثنى مثنى مثنى، في كل كلماته مثنى مثنى، وأن الإقامة تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة. قال وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه الرواية صحيحة دالة على ما ذكر، لكن رواية التربيع قد صحت بلا مرية، هي زيادة من عدل مقبولة، فالقائل بتربيع تكبير أول الأذان قد عمل بالحديثين. ويأتي أن رواية يشفع الأذان لا تدل على عدم التربيع للتكبير، لأنها دل عليها ما لا يتعارض مع بعدها، دلت عليها أدلة. قال هذا ولا يخفى أن كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفرد بالاتفاق، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان. قال العلماء والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلان الغائبين، فاحتاج إلى التكرير، ولذا شرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيه شرع فيها خفض الصوت والاحتاج. عندنا الاحتاج إلى التكرير فيها لإعلام الغائبين. فاحتاج إلى التكرير، ولذا شرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع، بخلاف الإقامة. إذا استغني عن هذا المرتفع لمكبرات الصوت ظهر جاء، لأن القصد بالصعود إلى مكان مرتفع إبلاغ الناس، إذا قامت هذه المكبرات مكان ذلك الارتفاع أجزاء، يعني ليس المقصود رؤية شخصه، إنما المقصود سماع صوته. وعلى هذا اتخاذ المكبر فوق مكان مرتفع، وتحري أن يكون المكبر فوق مكان مرتفع للأذان إذا كان أراد بذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يأجر، وإلا فالمقصود حاصل. قال بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت والحذر، وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة. وزاد أحمد في آخره، أي في آخر حديث عبد الله بن زيد هذا، وهو قوله قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هو الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، إلا أن فيه ضعيفا وفيه انقطاع أيضا، وكان على المصنف أن يذكر ذلك على عادته. يعني بين يعني ما بين في رواية التي ذكر فيها أن وزاد في آخره قصة قول بلا إلى آخر ما بين أنها زيادة ضعيفة أو فيها ضعف عادة أنه يبين الزيادة التي فيها ضعف فنبه الصحيح. قال رحمه الله ويقال التثويب مرتين كما في سنة أبي داود وليس الصلاة خيرا من النوم في حديث عبد الله بن زيد كما ربما توهمه عبارة المصنف حيث قال في آخره وإنما يريد أن أحمد ساق رواية عبد الله ثم وصل بها رواية بلال. إلى هنا إن شاء الله لعله يكون عندنا يحتاج. مسألة إيش؟ مسألة التربية في الإقامة. تربية. دون كل أذان الصلاة. تابع يعني. ما يسمع الناس داخل المسجد المكبر ما يسمع الناس هذا يعني فات المقصود داخل المسجد المكبر يصعد ما عندنا في المسجد. Thank you.